تجاذبت الحقوق والواجبات

الام ايه؟ تعبت حبلت 9 اشهر وعانت وشافت المشقه في الحمل وارضعت وصهرت على تعبك وعلى راحتك، صهرت حينما تتعب وصهرت من اجل راحتك. جاء رجل هو وامراته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يختصمان في صبي لهما، فقال ماء مهين حمله خفا ووضعه شهوة، وحملته كرها ووضعته كرها وأرضعته حولين يا رسول الله. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبي إلى أمه، وجاء يختصم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطفل، فقالت أمه كلمات بليغة رقيقة رقراقة تكتب بماء الذهب، قالت له يا رسول الله إن طفلي هذا كان بطني له وعاء وسدلي له وحبري له حواء. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالطفل، قال لها ما لم تنكحي، يعني تاخذ الطفل وتربيه ما لم تتزوجي بآخر. هكذا أيها الأحبة الأكارم، البر بالأم ورأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأم. اعلم أيها الأخ الحبيب أنك بسبب رضا أمك ورضا أبيك عليك تنال الفلاح في الدنيا قبل الآخرة، بل تنال الفلاح في الدنيا والآخرة. تسعد في دنياك ويوسع ربنا سبحانه وتعالى عليك في الرزق ويمتعك بالصحة والعافية ما دمت على ذلك في بر الوالدين. عن عمر بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة مع الصديقين والنبيين والشهداء ما لم يعق والديه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويزكي. فالنبي بشره ان هو مع النبيين والصديقين والشهداء بس ما لم يعق والداه. اذا تكلمت في هذا الزمان عن عقوق الوالدين والانسان الذي ينظر الى والديه شفرا نظرا ويعلي صوته عليهما فحدث ولا حرج الا من رحم ربنا عز وجل من عباده الصالحين. الم تعلم وهذا مذكور في شعب الإيمان وفي الأدب المفرد الإمام البخاري، قال: إذا كان لعبد المسلم والدان مسلمان فأصبح يحتسب لهما، إذا أصبح الصباح أو أمس المساء يحتسب لهما، يحتسب طاعتهم وبرهم لله سبحانه وتعالى، فتح له بابين من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن غضب عليه لم يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى حتى يرضى عنه. أيها الإخوة، فقالوا لعبد الله بن عباس: حتى ولو ظلماه، قال: حتى ولو ظلماه. نعم أيها المحبة الأكارم، حتى ولو ظلمت أبوه وأمك، أطع الله سبحانه وتعالى فيهم، وبرهم يرفع ربنا تبارك وتعالى قدرك في الدنيا والآخرة. ما من عقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجدر أن يعدل بها ربنا سبحانه وتعالى من عقوق الوالدين: رحمك من قطيعة الرحم، والبغي ألا وهو الظلم. أسرع شيء بيعدل عقوبته ربنا تبارك وتعالى، وأسرع شيء أيضا يعجل أجره ربنا تبارك وتعالى وتراه بمن عينك في الدنيا قبل الآخرة، ألا وهو بر الوالدين، بتدي ثمره في الدنيا قبل الآخرة، وصلة الرحم. ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليك، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره ذكره الطيب وأثره دائما على أمثلة الخلق، فليصل رحمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. الوالدان سبب في دخولك الجنة. موسى كريم الله عليه وعليه الصلاة والسلام سأل ربنا عز وجل فقال له: يا رب، من رفيقي في الجنة؟ قال: أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى موسى وقال له: أول رجل يخرج على الطريق يمر عليك فهو رفيقك في الجنة. فخرج رجل فأتبعه أو مشى خلفه موسى عليه وعلى الصلاة والسلام يتقف أثره كي يعلم ماذا يعمل حتى أعطي البشارة من ربنا سبحانه وتعالى أنه رفيقه في الجنة. فمشى وإذا بالرجل يدخل بيتا وفيه عجوز مطعنة، ويخرج قطعا من اللحم يشويها ويطعمها له، له كانت تدعو لي وتقول اللهم اجعل ولدي رفيقا لموسى بن عمران في الجنة. فقال له ابشر وانا موسى رفيقك في الجنة. هكذا بر الأم وبر الأرض. إياك أن ترفع صوتك على نبيك أو تحط النظر إليهما. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف أف كلمة غدر. أمك الذي حملتك 9 أشهر وأرضعتك وسهرت في راحتك أتفضلها على الزوجة؟ أتفضلها على الأولاد؟ يظن منا الواحد الزوج منا يظن أن زوجته من أوفى الأوفياء له في هذا العالم، بس مش أوفى لأنه أمك. والله حتى لو بتموت في زوجتك وبتحبها ده مشروع مش ممنوع، بس مش أفضل من أمك. ولنا في السلف الصالح الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحب زوجته حبا أيما حب، ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يكرهها فأمره أن يطلقها، فأبى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فذهب ولنا في قصة الخليل إبراهيم، احنا مش بنقول يعني نخرب البيوت وعلى أي مشكلة أو على أي كلا، لازم يكون عندك فطنة والمؤمن كيف فطن يعالج الأمور، لا يكذب أمه ولا ينهرها ولا يكذب زوجته، بل يبطي الأطراف ويبطي أمه ولا يغضبها فهي جنته وهي. نعم أيها الأحبة الأكارم، بل أعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. عقوقهم من أكبر الكبائر. يا أخي ده لو الأب مشرك فما بالك بالمؤمن الموحد اللي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حينما دخل في الإسلام واتبع السراج المنير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت له أمه يا سعد صبحت يا سعد خرجت عن دينك ولم دين أبائك، ألم يقل لكم نبيكم يا سعد أطيعوا أمهاتكم؟ قال لها نعم، بل ألينا اللي بتطيع أمنا حتى تخرج عن هذا الدين. قعدت صايمه خلاص هتهلك هتموت. وسعد ما يجرحش امه ولا يعوقها الا بكلمات بسيطه يقول لها ايه؟ مش عقوق، لو لك 100 نفس، لو لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا او واحده فربنا سبحانه وتعالى أنزل في سيدنا سعد 4 آيات من القرآن الكريم، منهم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نزل فيه آية الأنفال حينما أعجب بسيف فطلب من نبيه أن يهبه هذا السيف، فقال ربنا يسألونك عن الأنفال. نزلت في آية تحريم الخمر حينما كان يجلس مع رجال من العرب يشربون. ونزل فيه أيضا كان يريد أن يقسم ماله فيوصي بالنصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال له ثلث. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لو نجمت نفسه خرجت واحدة والتانية مش حقه الدين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أمه كانت مشركة. فثبتوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من سب أم الحارة إلى صلاة. فقالوا ادعي لأم يا رسول الله، ادعي لأم أبي هريرة يا رسول الله. فدعا وقال اللهم اهد أم أبا أو أبي هريرة. فذهب أبو هريرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الباب كده إيه موارد مفتوح سنة إيه، فسمع خطخطة الماء أم تبتسم. فقالت له على مثلك يا أبا هريرة انتظر. لبست ثوبها والحجاب بتاعها وقامت مأداها، قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ففتح أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى النبي فقال له يا رسول الله هتحصده غدا. فما تنساش اللي بتزرعه النهارده